إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها الأخوات الفضليات، حياكم الله في هذه الدورة المباركة المهمة، وبالأخص في ما يتعلق بأحكام النساء، فهي دورة مهمة متخصصة فيما يتعلق بطهارة وصلاة وصيام وحج النساء وغيرها من الأحكام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما خص النساء بالموعظة والتذكير والتعليم. وأذكر أنه في سنة قديمة كان شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله قد خص النساء بدرس خاص فيما يتعلق بأحكام النساء، وهذا أمر مهم، فالنساء شقائق الرجال كما جاء في الحديث. وكثير من الأدلة الشرعية جاءت بذكر الرجال والنساء، ومن الأحكام المتعلقة بالنساء أحكام الصلاة. فالمرأة مأمورة بالمحافظة على الصلاة، ولهذا يقول تعالى لأمهات المؤمنين: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وهذا أمر للمسلمات عموما، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الدين، وتركها كفر يخرج من الملة. فكان لزاما على المسلمين والمسلمات عموما أن يحافظوا على هذه الصلاة. والمرأة مأمورة بأن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإن كان من شيء يخص النساء فإنه بينته الأدلة، وإلا في الجملة فمأمورة بأن تصلي مثل ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما خصه الدليل. وكذلك مأمورة بأن تحث أهلها وأبناءها على الصلاة وتعلمهم الصلاة: علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فكما أن الأب يأمر أهله، كذلك الأم تأمر أولادها وتحثهم على الصلاة. وأحكام المرأة المتعلقة بالصلاة كثيرة، لعلنا نختصر ونأخذ ما يناسب المقام. فمن الأحكام أولاً أنه ليس على المرأة أذان ولا إقامة، ليس على المرأة أذان ولا إقامة، لأن الأذان شرع له رفع صوت، والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها، ولا يصحان منها. ولهذا قال الإمام ابن قدامة في المغني: لا نعلم في هذا خلافا، ولو كانت المرأة تصلي بالنساء فإنها لا تقيم الصلاة. إذا حان وقت الصلاة مثلا وهن نساء فإنه لا تقام الصلاة ولا يشرع لهن إقامة الصلاة. وعلى هذا أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وسماحة الشيخ ابن باز وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في ذلك. كذلك من الأحكام المتعلقة بأمر المرأة أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، وعند بعض أهل العلم وجهها وكفيها، هي كلها عورة إلا وجهها وكفيها عند بعض أهل العلم، فهذه يجوز كشفها في الصلاة ما لم تكن بحضرة رجال أجانب. فإذا كانت بحضرة رجال أجانب فتغطي وجهها بخمارها أو بغطوتها، وتغطي كفيها بقفازيها. لكن لو حصل أنها صلت وهي كاشفة لوجهها وكفيها، يعني مع وجود الرجال الأجانب، مع وجود الرجال الأجانب، فصلاتها صحيحة لكنها آثمة بكشفها لوجهها وكفيها. وكذلك ما يتعلق بقدميها، ستر القدمين في الصلاة في حق المرأة، اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمع من أهل العلم بأنه واجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة لحديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. يعني نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. ومن هنا هذا الحديث من أهل العلم من ضعفه، قال: لا يصح مرفوعا، بل هو ضعيف جدا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من صحح وقفه على أم سلمة وقال: له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالرأي، وهو ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وممن ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وممن صحح وقفه ورأى له حكم الرافع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. بل ذكر الشيخ ابن باز أنه لو انكشف شيء من ساق المرأة أو قدمها أو رأسها في الصلاة فصلاتها غير صحيحة، إلا أن يكون شيئا يسيرا، لو انكشف شيء يسير فهذا مما يعفى عنه، كما نقل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما نقل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إن كان الذي انكشف شيء يسير لم يكن عليها الإعادة عند أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وإن كان شيء كثير أعادت الصلاة، أعادت الصلاة. كذلك من الأحكام المتعلقة بالنساء أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلا من التجافي، بدلا من التجافي تجمع نفسها، يعني لا تجافي العضدين عن الجنبين، بل يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض أو تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما يكون. هذا ذهب إليه جمع من أهل العلم لأنه يكون أستر للمرأة بدل من المجافاة. وقال بعض أهل العلم بقول وسط، قال إن كانت المرأة في بيتها وفي غرفتها وبعيدة عن الناس فإنها لا بأس أن تجافي إذا كان لا يراها أحد، لا يراها أحد، لأن الحكم جاء عاما للرجال والنساء. فقال إذا كانت المرأة أمام الرجال نعم عليها أن تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلا من المجافة، أما إذا كانت في بيتها وبعيدة عن نظر الرجال فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. كذلك من الأحكام المتعلقة بالنساء إذا حان وقت الصلاة على المرأة مثلا وعليها نجاسة وعلى ثيابها نجاسة، كأن تكون مثلا في الطائرة، حان عليها بعد دخول وقت الفجر وهي في الطائرة وكان معها طفلها وقعت منه نجاسة على ثيابها، وثياب المرأة في الطائرة مثلا في الشنطة، فهل نقول لها أخر الصلاة إلى أن تصل المطار بعد طلوع الشمس وغيري ملابسك بعد ذلك وصلي بعد خروج الوقت، أم تصلين على حالتك التي أنت فيها ولو كان على ثيابك نجاسة؟ نقول نعم صلي على الحالة التي أنت عليها ولو كان على ثيابك نجاسة. وهذا في حالة الاضطرار، في حالة الاضطرار. نعم هذه مسألة. كذلك من المسائل إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا يطلع عليها إلا الرجال المحارم، فالمشروع لها كشف الوجه واليدين لتباشر الجبهة والأنف موضع السجود، وكذلك الكفان، يعني تكشف عن الجبهة واليدين لتباشر الجبهة والأنف موضع السجود، وكذلك الكفان. أما إذا كانت تصلي وحولها رجال أجانب أي غير محارم فإنه لا بد من ستر وجهها ولباس القفازين في اليدين، ولباس القفازين في اليدين. فهمتم هذه المسألة؟ نعم. إن بعض النساء تتساهل في كشف الجبهة عندما تكون في بيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار إلى أنفه، إلا أنها تستر القدمين في الصلاة لا تكشف إلا وجهها وكفيها، وهذا في بيتها بعيدة عن الرجال الأجانب. أما عند الرجال الأجانب فتغطي وجهها وكفيها بقفازيها. كذلك من المسائل المتعلقة بإحكام صلاة النساء: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر، فهل يجب عليها أن تقضي معها الظهر أو طهرت في وقت العشاء هل يجب عليها أن تصلي معها المغرب؟ لعل الشيخ محمد تكلم عن هذا. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال يجب عليها أن تقضي مع العصر الظهر، كما رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسماحة الشيخ ابن باز، وقال رحمه الله: هذا هو القول، هو أصح قولي العلماء. قال الشيخ ابن باز: لأن وقتها واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر، وهي معذورة بسبب تأخر طهرها، وهكذا ما يتعلق بالنفساء. هذا هو القول الأول، أنها إذا طهرت مثلا قبل المغرب تصلي الظهر والعصر، إذا طهرت يعني بعد العشاء تصلي المغرب والعشاء. وقول آخر: لا يلزمها أن تقضي إلا الوقت الذي طهرت فيه، لو طهرت بعد العصر تصلي العصر، لو طهرت يعني بعد العشاء تصلي العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سيدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك سيدة من العصر فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصلاة قد أدرك الصلاة. وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ورجحه شيخنا الشيخ أحمد عليهم رحمة الله. وقال الشيخ ابن عثيمين في المسألة الثانية: فلو أخذت المرأة أرادت أن تأخذ بالقول الأول فلا بأس أن تجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فلا بأس، وإن اقتصرت على الصلاة التي طهرت فيها فهذا قول رجحه جمع من أهل العلم. وكذلك من المسائل المتعلقة بصلاة المرأة وهي متعلقة بهذه المسألة: إذا حاضت المرأة مثلا الساعة الواحدة ظهرا وهي لم تصلي بعد صلاة الظهر، هل يلزمها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت؟ مفهوم المسألة؟ يعني امرأة دخل عليها الحيض بعد دخول وقت الظهر ولم تصلي إلى الساعة الواحدة، والساعة الواحدة أتاها الحيض، هل يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي أتاها الحيض فيها؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم وأقوال، قرابة 4 أقوال و5 أقوال. من أهل العلم من قال لا يجب عليها مطلقا، ومنهم من قال يجب عليها القضاء، ومنهم من قال يجب عليها القضاء إذا أنها فرطت وتساهلت ما قضت إلى أن لم يبق من وقت تلك الصلاة إلا بمقدار وقت لا تستطيع أن تصلي فيه تلك الصلاة، يعني تساهلت وفرطت مثلا بعد العصر في صلاة العصر، دخل عليها العصر ولم تصلي إلى قرب المغرب في وقت لا تستطيع أن تصلي فيه العصر، فتكون فرطت وتساهلت ثم داهمها الحيض، فإنها يجب عليها أن تقضي تلك الصلاة. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هي صلاة واحدة، لو أتاها الحيض مثلا بعد العصر ثم طهرت سواء كان الساعة الواحدة أو فإنها لا يلزمها القضاء، هي صلاة واحدة، لو قضتها فلا بأس وهذا احتياط لها، لكن لو دخل الوقت مباشرة وأتاها الحيض ففي هذه الحالة قل لا يجب عليها أن تقضي لأنها لم تتمكن من الصلاة. مثلا لو أذن المؤذن لصلاة الظهر ثم نزل بها الحيض، نقول لا يجب عليها في هذه الحالة أن تقضي لأنها لم تتمكن من الصلاة أصلا. هذه مسألة من المسائل المهمة في حق النساء. كذلك من المسائل ما يتعلق بصفوف النساء، الأحكام الواردة بتسوية الصفوف، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية من إقامة الصلاة. هذه الأحكام تشمل الرجال والنساء، فعلى النساء أن يعتنين بمسألة إقامة الصف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، ويتراصون في الصف. فيجب اجتناب جعل الخلل في الصف والفرج في الصف. قال صلى الله عليه وسلم أتم الصف الأول فالأول، فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينوا بأيدي إخوانكم، بعض الناس أنت تقرب منه وهو يتباعد عنك، ينبغي أن كان الصحابة أحدهم يلزق كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه. فالعناية بتسوية الصفوف، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وصفوف النساء إن كان المسجد يوجد فيه للنساء يعني مصلى مستقل فخير صفوف النساء أولها صف الأول، أما إن كان النساء يصلين مع الرجال في مسجد واحد وهم وراء الرجال ليس هناك حاجز ولا مانع أو ساتر فلا، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كلما كان أبعد من الرجال كلما كان أولى. فينبغي العناية بتسوية الصفوف في حق الرجال والنساء، تسويتها وانتظامها وإكمال الصف الأول في الأول وسد الفرج. قال صلى الله عليه وسلم ولا تذروا فروجات للشيطان، هذه الفرج يكون فيها الشيطان. كذلك من الأحكام المتعلقة بالنساء أن المرأة التي تأم النساء تكون في وسطهن، المرأة التي تأم النساء تكون في الوسط. وإذا كانت المأمومة واحدة، المأمومة واحدة فتكون عن يمين من تأمها، تكون عن يمين من تأمها مثل الرجال في هذا الأمر. في هذه المسألة تكون مثل الرجال، الرجل إذا صلى مع الرجل يكون عن يمينه، أما المرأة فإذا صلت بالنساء فإنها تكون في وسطهن. وهذا جاء عن جماعة من الصحابة ومن الصحابيات، عن عائشة وعن أم سلمة. هل للنساء أن يصلين جماعة في رمضان وغيره؟ لا بأس بذلك، كما أفتى بذلك جمع من أهل العلم ومنهم سماحة الشيخ ابن باز، وجاء ذلك عن عائشة وعن أم سلمة وعن ابن عباس، وجاء عن أم ورقة رضي الله عنها أنها كانت تأم أهل دارها، كانت تأم أهل دارها، فدل ذلك على الجواز. كذلك من المسائل أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها من المسجد حتى المسجد الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وبيوتهن خير لهم خير لهن. وهذه المسألة معروفة، إن أرادت أن تذهب للمسجد مع التزامها بالشروط من اجتناب الزينة والتطيب ونحو ذلك فلا مانع، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، يعني أفضل لها أن تصلي في بيتها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أرادت امرأة وجه الله بمثل أن تصلي في بيتها، أو كما جاء في الحديث. وقد جاء في الحديث أن المرأة إذا جاءت إلى الصلاة في المسجد عليها أن تجتنب التطيب والتزين. قال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها فهي كذا وكذا والعياذ بالله، زانية. كذلك من الأحكام المتعلقة بالنساء أن على المرأة أن تحرص على عدم المرور بين يدي المصلي، على عدم المرور بين يدي المصلي. وقد جاء في حديث أبي ذر في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. مرأة والحمار والكلب الأسود لا تمر بين يدي المصلي، ولا تمر بين يديه وبين سترته. وما المراد بالقطع؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أن المراد بالقطع البطلان، بطلان الصلاة. وذهب الجمهور من أهل العلم أن المراد بالقطع نقص الأجر، ومنهم من قال المراد بالقطع قطع الخشوع. والقول الأول قال به جمع من أهل العلم أن المراد بالقطع البطلان، منهم سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومن أهل العلم من قال المراد بالقطع هو نقص الأجر، وهو قول الجمهور، ورجحه شيخنا النجمي رحمه الله. وهل هذا الحكم خاص، هل هو عام حتى في المسجد الحرام، أم أن المسجد الحرام له استثناء لأنه مثابة للناس ومحل اجتماع الناس؟ من أهل العلم من قال إن المسجد الحرام له خصوصية نظرا لزحام الناس، ويصعب أن تمنع كل من يمر. ومن رجح هذا القول سماحة الشيخ ابن باز وشيخنا النجمي رحمه الله وغيره من أهل العلم. وأثر عن بعض السلف كذلك في هذا. ومن أهل العلم من قال إن الحكم عام سواء في المسجد الحرام أو غيره، لأن إن الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه قال: باب السترة بمكة وغيرها، باب السترة بمكة وغيرها. ورجح العموم فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أن الحكم عام في مكة وغيرها. وعلى هذا فتجتنب المرأة المرور بقدر استطاعتها، المرور بين يدي المصلي. كذلك من الأحكام المتعلقة بالنساء: إذا صلت المرأة الجمعة، إذا صلت المرأة الجمعة مع إمام الجمعة كفتها عن صلاة الظهر، كفتها عن صلاة الظهر. وكذلك من المسائل المتعلقة بالنساء أن بعض النساء قد يأتيها شيء من الطلق قبل الولادة ولا يخرج الدم أو لا ينزل الدم، إنما مجرد طلق يوم أو يومين ولا ينزل معه شيء وتترك الصلاة، وهذا لا يجوز. إذا كان لم ينزل معه دم فإنه يجب عليها أن تصلي، فإذا كانت لم تصلي مع عدم نزول الدم فإنه يلزمها القضاء، يلزمها القضاء. كذلك من المسائل أن السترة للمصلي، السترة للمصلي سنة عند جمهور العلماء في حق الرجل والمرأة، وبعض أهل العلم ذهب للوجوب. السترة عام حكمها في حق الرجل والمرأة، ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته. فإذا صلت المرأة فإنها تصلي إلى سترة. إذا صلى أحدكم، يقول صلى الله عليه وسلم، أحدكم سواء كان رجل أو امرأة فليصلي إلى سترة وليدن منها، فهذا الحكم عام للرجل والمرأة. كذلك من المسائل، وهذه قد تقع بالأخص من الجهلة، بعض النساء تقول أبغى أصلي مع الحرم، ها؟ وتسمع الراديو أو تلفاز يصلي وضع السجادة وتقول أصلي مع الحرم، وهذا لا يجوز للمرأة أن تصلي لا فرضا ولا نفلا مع الجهاز التلفاز أو جهاز الراديو. وهذا قد يوجد من بعض النساء بس غالبهن من الجهلة، فعلى النساء أن يعلمن من ترى منها ذلك. كذلك المرأة إذا نابها شيء في الصلاة فإنها لا تسبح، إنما تصفق. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، والتصفيق للنساء. ولهذا يقول الشيخ بن باز رحمه الله في التصفيق في حق الرجال: أقل أحواله الكراهة الشديدة والأظهر فيه التحريم، لأن فيه تشبه بالرجال وتشبه بأهل الجاهلية. فإذا ناب المرأة شيء في الصلاة فإنها تصفق، وفي رواية تصفح. كيف تصفق؟ تضرب بباطن كفها على ظهر كفها اليمنى أو العكس، ما تجعل يديها كلها بباطنها وتصفق، لا، تضرب بباطن كفها اليسرى مثلا على ظهر كفها اليسرى أو كفها اليمنى. هكذا رأيت شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد. كذلك إذا مرت المرأة بسجدة، امرأة تقرأ في بيتها القرآن ومرت بسجدة وهي مخمرة رأسها، فهل لها أن تسجد بدون خمار إذا كان ليس على رأسها خمار؟ لا حرج في ذلك إذا سجدت وليس على رأسها خمار. لماذا؟ لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة، إنما هو خضوع لله عز وجل، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء وكذلك أفتى الشيخ ابن عثيمين أنه لا يلزمها أن تغطي رأسها عند سجود التلاوة، وإن غطت رأسها فحسن، وإن غطت رأسها فحسن. كذلك من الأحكام المتعلقة بالنساء أن المرأة في الصلاة السرية تسر بها وتجهر بقدر ما تسمع نفسها، أما في الصلاة الجهرية فإنها تجهر ما لم يسمعها رجل أجنبي أو يترتب على جهرها تشويش أو فتنة أو نحو ذلك كذلك من الأحكام المتعلقة بالنساء وهذا قد سبق الإشارة إليه أن صفوف النساء الأفضل في المسجد المنفصل أن يكون الصف الأول أفضل لهن، أما إذا كانوا في مسجد واحد فتكون في الصف الأخير. كذلك من الأحكام المتعلقة أن المرأة إذا صلت خلف النساء من دون عذر لم تصح صلاتها، هذه ينبغي أن يفطن لها النساء، امرأة تصلي خلف النساء لوحدها وفي مجال في صف النساء، لكن تصلي منفردة خلف الصف خلف صف النساء لم تصح صلاتها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهي خلف صف النساء الآن، والحكم يشمل الرجال والنساء. ما لم يكن الصف الذي قبله ممتلئ ليس فيه أدنى مجال ولا يمكن أن تقرب بينهن وتخشى أن تفوتها الجماعة، فعلى رأي بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد أن الصلاة صحيحة في تلك الحالة. كذلك إذا صلى الرجال خلف النساء كما في الحرمين الشريفين أو في الحج يكون زحام ويأتي الرجال والنساء قد أخذنا الصفوف ويصلي الرجال خلف، ما حكم صلاتهم؟ الصلاة صحيحة، صلى الرجال خلف النساء صلاتهم صحيحة. كذلك ينبغي للرجل ألا يقف بجانب امرأة في الصلاة، ينبغي للرجل ألا يقف بجانب امرأة في الصلاة بل ينتقل إلى مكان آخر خشية الفتنة، ولا تبطل صلاة الرجل ولا صلاة المرأة. يعني إذا صلى الرجل والمرأة في صف واحد لا تبطل صلاة الرجل والمرأة، لكن إذا وقف الرجل في صف الرجال فعليه أن يبتعد، ما يكون ملاصق للنساء، أن يبتعد لئلا يفتن في صلاته وتشغله عن صلاته. كذلك من الأحكام لا يجوز للمرأة أن تصلي قاعدة وهي قادرة على القيام، لا يجوز لها أن تصلي قاعدة وهي قادرة على القيام، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة في الفرض. كذلك بعض النساء تكون مع والدها ومع أهلها وقد تأتيها الدورة أو العادة ويدخل المسجد وهي في عندها العادة وتستحي تقول لهم عندي العادة، تدخل المسجد وتصلي معاه وتقول الله وبعد ذلك تسأل، لا يجوز مثل هذا، الحياء له حدود، فلا يحل لها أن تصلي مع وجود العادة ومع وجود الدورة. كذلك من الأحكام المتعلقة بصلاة المرأة مسألة الترتيب، إذا ماتت مات رجل وطفل وامرأة، فمن يقدم مما يلي الإمام؟ الرجل، ثم الطفل، ثم المرأة، ويكون الإمام أمام رأس الرجل والطفل ومقابل وسط المرأة. إذا كان المتوفى امرأة وابنتها أو طفلها، إذا كانت هي وطفلها مثلا، فيقدم الطفل والمرأة بعده. إذا كانت المرأة وطفلتها، تقدم المرأة أمام الإمام وطفلتها بعدها. كذلك من المسائل المتعلقة بالمرأة أنه يسن أن تخرج المرأة في العيدين، في صلاة العيدين، أن تخرج المرأة لصلاة العيدين، وهذه سنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج في العيدين العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى. وهذا الحكم كذلك باق ما لم يترتب على ذلك فتنة أو مفسدة. ولكن شغل النساء في هذا الزمان في صباح العيد بأمور كثيرة وشواغل كثيرة. كذلك هناك معنا بعض الأسئلة من الأخوات نأخذها، وإذا تبقى شيء من الوقت نكمل إن شاء الله. المرأة لا تقيم الصلاة عموما، ليس على النساء أذان ولا إقامة كما سمعتم في الفتاوى. إذا تقول المرأة أتت الدورة الشهرية وأنا في مكة فأحرمت من الميقات، كيف أنا في مكة وأحرمت من الميقات؟ وانقطعت الدورة فصليت وذهبت لأداء العمرة وانتهيت منها ثم نزلت مرة أخرى، هل أعيدها أم لا؟ أولا، إذا أتت المرأة الدورة وهي في الميقات فإنها تحرم بالعمرة وتبقى في مكة إلى أن تطهر، ثم إذا طهرت تغتسل وتؤدي العمرة. فإذا أحرمت من الميقات واشترطت، قالت إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، فإنها إن أرادت أن تتحلل من العمرة وتذهب بدون عمرة فليس عليها شيء، كما أفتى سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. وكذلك إذا أتتها العادة بعدما أحرمت وهي مستعجلة تريد أن تذهب، فلها أن تستخدم الأدوية التي توقف الدم. فإذا استخدمت الأدوية التي أوقفت الدم تماما فلها أن تغتسل وتؤدي العمرة. أما إذا أحرمت ثم بعدما وانقطع الدم انقطع الدم تماما وأدت العمرة، رأت الدم مرة أخرى، فأولا ينبغي للمرأة ألا تستعجل في التطهر من الحيض حتى ترى الطهر تماما، إما الجفاف وإما القصة البيضاء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فإذا كانت رأت الطهر تماما ثم أدت العمرة ثم رأت الدم فليس عليه شيء بعد ذلك، عمرتها صحيحة. هل يجوز قراءة سورة البقرة بنية الحمل؟ لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كنت جاهلة بحكم أن أقضي الصلاة التي دخل وقتها ولم أصليها ثم نزل الحيض، سمعتم أقوال العلماء إذا أن المرأة تمكنت من وقت الصلاة ولم تصلي فإن من أهل العلم قال ليس عليها القضاء، ومنهم من قال عليها القضاء يعني. ويقول الشيخ بن عثيمين الاحتياط لها أن تقضي تلك الصلاة وهي صلاة. أما إذا كانت جاهلة بالحكم وقد مضى فنسأل الله أن يعفو عنا وعنها، وفي المستقبل تأخذ بهذا. ومنهم من قال إذا بقي من الوقت مقدار تلك الصلاة فقط ولم تصلي ثم أتاها الحيض فإنها تكون فرطت وتساهلت ويجب عليها القضاء. قد سمعتم ما يتعلق بمسح المصحف من كلام شيخنا الشيخ محمد. هل يجوز للحائض الجلوس في ساحات الحرم؟ لا، الساحات التي هي داخلة في المسجد الحرام ليس لها أن تجلس فيها، التي هي تابعة للمسجد، لكن يجوز لها أن تجلس في المسعى كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض افعلي ما تفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فمن أصابها الحيض ممنوع من الطواف، لكن لو جلست في المسعى فلا بأس. لو سعت، لو أصابها الحيض بعد الطواف ثم سعت فسعيها صحيح، فما دام جاز لها السعي فجاز لها كذلك أن تجلس هناك، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. نعم. قد سمعتم ما يتعلق بالصفا والكدرة، أظن الشيخ محمد جزاه الله خير بينوا معه الصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعد شيئا. فرأت المرأة الطهر تماما ثم رأت الصفرة والكدرة بعد ذلك فلا تعد تلك من الحيض. كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. أما إذا كانت الصفرة والكدرة قبل الحيض وهي من مقدمات الحيض فهي تعد من الحيض. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين. وكما أن الحث على التفقه في الدين يا أيها الإخوة وأيها الأخوات، هذه أحكام تشمل الرجال والنساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه. فكما أن الحكم خاص بالرجال كذلك، كما أن الحكم شامل للرجال كذلك يشمل النساء تتفقه في دين الله. وعائشة رضي الله عنها من الفقهاء وقد نقلت للأمة علما كثيرا غزيرا رضي الله عنها، وحفظت للأمة فقها كثيرا رضي الله عنها. وكذلك باقي أمهات المؤمنين نقلوا للأمة أحاديث، أم سلمة وأم حبيبة وغيرهن من أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات، نقلوا للأمة أحاديث تتعلق بالحيض. حمنة بنت جحش وغيرها من بنات جحش ما يقارب ست، كلهن نقلوا للأمة في هذه الأحكام الشيء الكثير. فعلى المرأة أن تجتهد في التفقه في دين الله عز وجل حتى تعبد الله على بصيرة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.